الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ على طريقة الشيخ محمد رحمه الله المشاورة، فهل سنبدأ من أول المنظومة أو من حيث انتهينا في العام الماضي؟ إذن أمامنا اختياران، فارفع راسك وانتبه. السؤال: هل نبدأ من أول المنظومة؟ فارفع أصبعا واحد، لا تعجل. هل سنبدأ من حيث انتهينا؟ فارفع أصبعين. فين طلال؟ ما أرفع، ما قلت أنت ما عليكم ترفع أصبعكم. فأنت الآن سأمر عليكم جميعا فكل يرفع أصبع أو أصبعين. ورد السؤال: من أول المنظومة أو من حيث انتهينا في العام الماضي؟ أولي عندنا هذا أو هذا؟ ما عندنا. أيه. ما شاء الله، إذا إن شاء الله سيكون من أولها. أزعجتكم في درس الجوال قبل قليل، وهذا الدرس سيكون مستمر في كل يوم، فإذا غرب فللسميع، نسأل الله للسميع التوفيق. يقرأ القارئ ثم نبدأ، وأرجو أن تكون المصاحف قريبة منكم لأننا سنحتاجها كثيرا، فكل واحد يتأكد أن المصحف قريب منه. لا مو يأخذ الآن، يكون قريب منك، إذا أردناه يصل إليك. طيب كل جاهز لأن نبدأ؟ بسم الله. ليس البعيد يدنو، فإنما يأكل من الغنم الخاصية، ولا يزال قوم يتقدمون حتى يقدمهم الله، هذا مفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فنتقدم ونتقارب فنجد الخير الكثير إن شاء الله تعالى. نبدأ يلا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الناظم رحمه الله المقدمة: قال محمد هو البرهان، حمدا لرب منزل القرآن، الواحد الفرد القديم الوارث وشارع الأحكام والموارث، ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد وآله وصحبه الأعيان وتابعيه على الإحسان. وبعد، فالعلم بذي الفرائض من السلام على الله وعلى صحبه اجمعين. الحمد لربي منزل في الكسر، الواحد الفرد القديم الوارث كلها بالكسر، وشارع الاحكام والموارث ايضا بالكسر. قال محمد هو البرهان، البرهانية هذه المنظومة كان الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يفضلها على الرحبية، ولهذا أفضلها أنا تقييدا له، ثم لما رأيتها صرت أفضلها لما فيها من الكمال الذي تنقص دونه الرحبية. حمدا لربي منزل القرآن، منزل القرآن حمدا، الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال أو ذكره بجزيل الإنعام، الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال أو ذكره بجزيل الإنعام، والله تعالى يحمد بالاثنين معا. فنحمده جل وعلا بجزيل صفاته وبجزيل إنعامه علينا، أقرأ آية من كتاب الله ثم أسألكم والجواب على طريقة الأصبع الأول والثاني. يقول الله تعالى: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل. هذه محامد، هل هي محامد لي أم أو لكمال الصفات؟ أرفع أصبعك لكي أتأكد، والذي لا يعرف يرفع هذا. هيك الله تعالى يقول: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. هل هو حمد بجزيل الإنعام أو بكمال الصفات؟ بكمال الصفات، فهو الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا بكمال ذل ولم يكن له ولي من الذل بكمال صفاته. إذن الحمد لله على كمال صفاته. طيب، الآية طبعا لابد أن نتحرك هكذا، الدرس يكون بهذه الطريقة، فلا أريدك أن تنشغل عني، وكل واحد سيكون مشارك. هذا الأسبوع جاء يعني رزقنا الله إياه حتى تشتركوا معي جميعا. طيب، الآية الثانية التي في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هل هو حمد على جزيل الإنعام أو على كمال الصفات أو عليهما معا؟ هل يقول عليهما معا؟ الله يعينه، لا بد أن يبين كيف تكون. إذا حمد على جزيل الإنعام، فأفضل نعمة هي إنزال القرآن. طيب كيف يكون حمد على جزيل الصفات أو على كمال الصفات؟ نعم، هذه نعمة. صفة الكلام أين هي؟ أنزل على عبده الكتاب. نعم، صفة العلو فهو أنزل، صفة العلو فهو العليم العظيم جل وعلا. طيب، حمد لربي منزل القرآن، حمد الناظم ربه على إنزال القرآن وهو حمد على جزيل الإنعام وعلى كمال الصفات. الواحد الفرد فهو جل وعلا واحد أحد فرد سمد. القديم هذه صفة وليست اسم من أسماء الله، القديم هذه صفة وليست اسم من أسماء الله. الوارث كذلك، وشارعي العين تحتها كسرة وهو قد وضع كسرة وضمه معنا ولا لا؟ وضعه معنا مضموم أشد، شوف الكسرة تحت. وشارع الأحكام والموارث، فالله تعالى قد شرع الأحكام حلال على كل، لا يشغلنا هذا، ربكم أعلم بما لبثتم فلا تنشغل بها. طيب، وشارع الأحكام والموارث، الأحكام من حلال وحرام وواجب ومندوب ومباح، والموارث فالأم ترث الثلث والأب يرث السدس وهكذا حسب ما سيرد علينا إن شاء الله تعالى. بعد الحمد قال: ثم الصلاة. طبعا نحن نستعجل حتى نستطيع أن ننهيها إن شاء الله خلال هذه الأيام العشرة، والله المستعان. ثم الصلاة والسلام أبدا، فإذا الحمد لله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رسول القرشي أحمد، فالرسول صلى الله عليه وسلم من قريش واسمه محمد واسمه أحمد وله أسماء عليه الصلاة والسلام، وآله وصحبه الأعيان. آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على ملته، وقد قيل غير ذلك كمن قال إنهم آله أبناء جده وأبناء أبي جده، ولكن حينما نقول إن آله هم أتباعه فهذه أعم وأفضل. وصحبه وهم الذين اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أحياء وماتوا على ذلك، وكل رجل أو امرأة اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ومات على ذلك فهو من الصحابة، ويدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لبلغ مثل أحدهم ولا نصيب. الأعيان وكلهم أعيان. وتابعين دينين. التابعين يشترط أن يكونوا على الإحسان. لذلك يزعم 73 نوع من المسلمين أنهم أتباع للصحابة، لكن لا يتحقق التابع أو الاتباع بإحسان إلا لأهل السنة والجماعة، فهم التابعين بإحسان. والله تعالى قد قيد التابعين لهم بإحسان وأطلق الأنصار والمهاجرين، فلا بد أن نقيد ما قيده الله. كيف أكون من أتباعهم بإحسان؟ الجواب قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإحسان بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة هم التابعون بإحسان. ومن كان في قلبه غل على بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهذا ليس من التابعين بإحسان. لذلك كل طائفة من الطوائف المنحرفة 72 لابد أن يكون في قلوبهم غل على بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بل إن بعض المنحرفين في قلوبهم غل على الله، كما قال بعض المعتزلة لما جاءت وكلم الله موسى تكليمه قال: وددت أن أحكها بأظهري وحك هذه الآية مما في قلبي من غل. نسأل الله العافية. إذن ينبغي لنا أن نتفطن لذلك على الإحسان. أسأل الله أن يجعلنا وذرياتنا من التابعين للصحابة بإحسان. وبعد فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض، إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا، وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع. الحمد لله. بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دخل في موضوع وهو علم الفرائض. يقول: من أفضل العلم بلا معارض. قال: من أفضل العلم، ولم يقل أفضل العلم. لماذا؟ لأن أفضل العلم هو علم التوحيد. أفضل العلم هو علم التوحيد، لأنه علم بالله بأسمائه وصفاته. القرآن والسنة هي التوحيد وفيها الأحكام، فأفضل العلم هو علم التوحيد. لذلك يعتني الموفقون من طلاب العلم وشيوخه، من شيوخ العلم وطلابه يعتنون به دائما وأبدا ويكرمونه ويأملون منه. فعلم التوحيد هو العلم بما لله تعالى من حق على عباده، وما لله جل وعلا من كمال صفاته. فأنت كلما عرفت هذه الأشياء كلما ازداد إيمانك وأصبحت أعمالك أفضل. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يسبق الناس لكثرة صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه. ووصيتي لكم أيها الأبناء الحرص على علم التوحيد وترديده، وأن لا تمنوا من ذلك ولا تأملت القرآن لوجدت أن توحيد الأسماء والصفات قد ملئ به القرآن، فما من آية إلا ما نذر أن تجد أنها مختومة باسم أو اسمين من أسماء الله جل وعلا. بعد هذا علم الفقه، وهو علم أحكام الله تعالى فيما بين العباد، والله وما بين العباد بعضهم البعض. هذا يأتي بعد علم التوحيد وهو أفضل العلوم. وعلم الفرائض من هذا، فإنه حكم بين العباد فيما ترك مورثوهم بلا معارض، فلا أحد يعارض أنه من أفضل العلم. إلا ونصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا. هذا الخبر فيه مقال، والناظم رحمه الله تخلص فقال: في خبر عن النبي مسندا. فكانه يقول لك ارجع الى سنه فان قبلته فاقبل ما ورد وان وجدته فهذا لا يضر علم الفرائض لانه حكم بين العباد فيما شرع الله بما في التركات التي تركها الاموال. وانه اول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع، فاول علم يفقد كما ورد ايضا في حديث هو علم الفرائض. ما سببه؟ سبب هذا صعوبة الفرائض في أول الطلب، وأشترط في أول الطلب، ولذته في آخر الطلب، وهذا أيضا أشرطه لمن جد في طلبه. إذن هناك صعوبة يعانيها الطالب في أول دخوله في علم الفرائض، ثم يجد لذة يعني عجيبة في ممارسة علم الفرائض، وهذا أعد به بإذن الله من جد معي هذه الأيام العشرة. ومعنى جد أي أدى الواجب الذي يعطى له، وسيكون عندك واجب من اليوم إلى أن تموت. واضح؟ كل يوم تأتي وقد تصورت أن خمسة من معارفك قد ماتوا وقسمت تركتهم. واضح؟ والعجيب أيها الأخوة أني أنا أقول هذا، طبعا ليس في المقالة لي، قال بعض السلف لشيخه أريد أن أتعلم الفرائض، فقال شيخه أمت جيرانك، أمت جيرانك، لأنك بذلك تستطيع أن تفهم الفرائض. والعقدة التي يعاني منها طالب الفرائض أنه يقول مات ميت فيتصور ميت أبوه عن أم وزوجة وعن زوجة وبنت وأبن، فهو يتصور الآن أن الزوجة أم لأنها أمه، والبنت ماذا يتصورها؟ أخت لأنها أخته، وبالتالي تصبح المسألة مختلفة جدا. لكن حينما يقول والله مات وأنا أقسم تركته فأدخل معه، هنا يبدأ يدرك الفرق بين هذا وذاك. من العلوم في الفرائض علم المناسخات. في دورة الحفر سنة 24 أخذناها في نفس الجلسة كل المناسخات، وفي الكليات والمعاهد يحتاجون إلى 5 أسابيع حتى ينهونها. لماذا؟ لأن الطالب جد في مسألة أمت جيرانك، فأمت 5 في كل يوم ثم أقسم تركتهم، ستجد أنك بدأت تتعامل مع الفرائض بطريقة عملية لا نظرية. فسبب رفع علم الفرائض صعوبته في أوله. السبب الثاني قلة الحاجة إليه. يعني لو تصورت الآن كم شخص ممن يشار إليهم بأنهم أهل فرائض، ستجد عدد الهم كبير. كم شخص احتاج الناس إليه في قسمة تركاتهم؟ الجواب عدد قليل. أنا لا أقول إنه من أهل الفرائض، لكن ربما لو قلت إنه يعني لو أردت أن أعد الذين اتصلوا يسألون عن قسمة تركاتهم، ربما أنه لا يتجاوز عددهم 10، رغم أني أمارس الفرائض من 20 سنة. إذن حاجة الناس إلى الفرائض قليلة، يكفي المجتمع نيزي كمجتمع نيزي يكفيها مثلا 3 أشخاص، يكفيها نيزي كبلد يسكنه، وأنا طبعا ليست عندي إحصائية، قريب من 90,000، يكفيها 3 أشخاص. إذن 3 أشخاص يكفون لي 90,000 أو 120,000. معنى ذلك أنه لماذا؟ لمتى يموت الميت؟ ومتى يعني يختلف أهله على تركة المسألات إذا تكاد تكون محلولة؟ من العلوم في الورى وينزع، فلا يجد من يقسم فريضة. نعم. وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام، ومذهب الإمام زيد أجلى إذا بالاتباع كان أولى، لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. الحمد لله، الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لهم اجتهادات في علم الفرائض، فقال الناظم وفيه صحابة الأعلام مذاهب، طبعا هنا تعتبر مبتدا والخبر فيه، يعني ومذاهب في علم الفرائض. مشورة الأحكام للصحابة. ثم قال ومذهب الإمام زيد وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقد ورد في حديث أيضا فيه مقال أفرضكم زيد، قال في الرحبية وناهيك بها. ومذهب الإمام زيد أجلى، يعني أوضح، لذا بالاتباع كان أولى. الناظم شافعي رحمه الله، ويتعصب أصحاب المذاهب لشيوخهم، والتعصب منه مذموم ومنه ممدوح، فالممدوح هو أن تتعصب له في نشر ما كان من أقواله حق، فأنت تنشرها وتنسبها إليه. أما التعصب المذموم فهو التعصب له إذا أخطأ، وكل غير معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر إلى يومك الحاضر لا يوجد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل حينما يزل العالم زلة نسقطه ونقول فلان أصبح كذا؟ الجواب لا، بل نرد زلته ونحفظ مكانته، نرد زلته ونحفظ مكانته، فتفطنوا بذلك. الناظم رحمه الله عنده تعصب للشافعي، فيقول أنا أخذت مذهب زيد ليس لأن زيد صحابي، لا، لأن الشافعية وافقه. طبعا هذا منقوط، فالشافعي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه ما هو إلا نقطة في بحر زيد رضي الله عنه، لكن التعصب جعله يقول لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. عموما هذه الآفة وهي التعصب للرجال تعاني منها الأمة منذ عهد ابن عباس رضي الله عنهما، وقد كان يقول أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. أيضا هناك من الناس من يقول أنا آخذ من حيث أخذ القوم. ما شاء الله عليك، أنت ما شاء الله أصبحت إمام. لا لا، علم السلف والأئمة ينبغي أن يعالج، يعني يتعب عليه ويدرس، وكل مسألة تعرض لك الغالب أن أحد من أئمة السلف قال بها، فبالتالي لا تستعجل وتتقدم بين يدي أئمة السلف فتقول برأيك. حاول إذا سئلت عن مسألة أن تقول هذه المسألة قال بها فلان وهذا هو الذي أراه يرجحه الدليل، وبهذا تسلم من أشياء كثيرة. فالنوازل التي تنزل أعد الناس إلى أئمة سبقوك، وقد قال بعض السلف لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. والله تعالى يقول عن عباده واجعلنا للمتقين إماما. كيف أكون إماما للمتقين؟ أن أكون إمامهم، أليس كذلك؟ إذا كنت أمامهم في طريق موحشة هل سيكون متقين؟ الجواب لا، لكن إذا كنت أمامهم في طريق سلكه قبلي ابن عثيمين والشافعي وأبو بكر رضي الله عنه مجمعين، ما رأيكم؟ هل أكون إماما للمتقين ولا للمستوحشين؟ أكون إماما للمتقين لأني قد ائتمنت بالمتقين قبلي. إذن واجعلنا للمتقين إماما، أي فنأتم نحن بالمتقين قبلنا ويأتم بعدنا المتقون بنا، ويأتم المتقون بنا بعدا، واضح؟ إذن هكذا تكون للمتقين إماما. إذن ينبغي لنا أن ندرس أقوال الأئمة قبلنا وننقل أقوالهم ثم نختار، فإن وجدنا الدليل مع واحد منهم أخذنا به وقلنا قال فلان كذا وهو الذي يوافقه الدليل كما أرى. والله وجدت أن أقوالهم كلها بعد معاناتها ودراستها الدليل ورأيت أنه لا يوافق هذه الأقوال، هنا أقول بقولي بعد أن أكون قد بذلت مجهودا. لكن هذه متى تكون؟ إذا شابت لحيتك إن شاء الله في طلب العلم، أما إذا شابت لحيتك في أمور أخرى كما حصل لي وصلاة توبة فإن ابنه لا تقول، لا سيما الشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. نعم. هذه منظومة محتوية على أصوله، على أصولها بها منطوية، على أصوله، على أصوله، هذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية، بلغت باختصارها موضحا محررا أقوالها منقحا، سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبي هدانية، والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. الحمد لله، لما انتهى من الحمد وأهمية العلم بدأ يمزح بضاعته، هل عليه لوم؟ الجواب لا، هكذا عادة الإنسان أنه يمزح ما عنده، يقول هنا رضي الله عنه بلغنا السماء مزنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مذهبا، قال إلى أين يا ابناء؟ قال إلى الجنة، فهو يمتدح. وأقرأ ما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه في مدح الأنصار رضي الله عنهم. إذن أمر طبيعي وفطري أن يمدح الإنسان ما عنده، ولكن إن مدح ما عنده بحق فهذا عادل عدل، وإن مدح ما عنده بظلم فهذا متعصب، وإذا مدحت ما عندك بحق فتفطن أنك تذكر نعم الله عليك وعلى ما عندك، فأنت تشكرها منفذا قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. قال وهذه منظومة محتوية، يعني ضمت على أصوله بها منطوية، فأصول الفرائض موجودة في هذه. يقول بالغت في اختصارها موضحا، وسنجد أنه فعلا صدق، محررا أقوالها منقحة، تحرير الأقوال وتنقيحها هو أن تقول قال فلان قال فلان، وهذه يعني لم يفي بها الناظم لأنه عنده نوع من التعصب للشافعي رحمه الله جميعا. سميتها القلائد البرهانية، الشد هذه أزلوها، البرهانية بدون شد على الياء حتى يستقل، منطوية ومحتوية كذلك حسنت، الشد أزلوها من محتوية ومنطوية، ذاك الأخير. سميتها القلائد البرهانية، نسبها لنفسه، لماذا؟ لأنها شيء يفتخر به. ما رأيك حينما تكون مع أبيك عند مجموعة من الرجال فيقول هذا ابني، ها هل يشير وهو رافع رأسه أو قد خفض رأسه؟ أنت أعلم بحالك، فجاهد نفسك أن يكون أن يرفع رأسه أبيك بك، أبوك بك، واضح؟ إذن إذا قال هذا ابني فهو إنما يفتخر بك، لكن لو كانت الثانية أسرها لي ولكم العافية فهو يقول الله هذا أحد أولاد جدي وقد صدق ما كذب، أصلح الله الجميع. إذن هو لما رآها تستحق أن يفتخر بها ويرفع بها رأسه قال سميتها القلائد البرهانية نسبة إلى نفسه، لما غدت لطالبيها دانية، واضحة قريبة، وسنجد أنها كذلك. ثم قال يدعو والله أرجو النفع للمشتغل بها وهذه سنة عند العلماء جميلة، أنه يدعو ربه جل وعلا لك أنت أن تنتفع بها، وأن يخلص لي في العمل. إخلاص العمل أحد شرطي القبول. ما هو الشرط الثاني اللي عارف يرفعيده؟ الإخلاص العمل أحد شرطي القبول. فما هو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني ما هو؟ نعم، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل عمل تعمله مخلصا لله متابعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول. وإنما يجاهد المسلم في تحقيق هذين. طيب إن لم يحصل لك بشرى، يعني ما جاك اتباع بل حصل لك أذى وما إلى ذلك، ماذا تقول؟ نقول راجع نفسك في هذين الأمرين، أنك مخلص لله متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى ما تحقق لك هذان الأمران فلا تلتفت إلى أي شيء بعدها، فإن الله تعالى له سنة في نصر أوليائه وهزيمة أعدائه لا بد أن تتم. وأن يخلص لي في العمل، أسأل الله لنا وله ذلك، اللهم اغفر لنا وله. نعم. الحقوق المتعلقة بالتركة. يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن يطلق به وجان وزكاة تلفى، ثم بتجهيز يليق عرفا، ولجهاز الزوجة الزوج يلي مسرا، ثم بدين مرسل، ثم وصية بثلث فأقل لأجنبي ولإرث ما فضل. ولإرث ما فضل. ولإرث ما فضل. طيب فيه أخطاء. يقول يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة، تركة مرة عليها سكون والتاء تحتها كسرة، تركة كرهن وثق به وجان وزكاة، زكاة كسرتين تلفى، ثم بتجهيز يليق عرفا، ولجهاز الزوجة الزوج ضمة يلي موسرا، ثم بدين كسرتين موسل، ثم وصية كسرتين بثلث فأقل لأجنبي ولإرث ما فضل. فأقل سكون، سكون فأقل سكون، ولإرث ما فضل سكون، مرسل كسرة كان عندك، ولجهاز زوجة زوج يلي موسرا، ثم بدين مرسلي. طيب الحقوق المتعلقة بالتركة، ما معنى التركة؟ هذا سؤال. التركة هي كل مال تركه الميت، كل مال تركه الميت سواء كان المال ثابتا أو منقولا، يعني رصيده في البنك 10، قيمة ثيابه 5، ما رأيكم كم صارت تركته؟ 10 و5 إن كنت تكون 10 و80 و5 ليرات، فقل 10 و5. إذن حتى ثيابه هذه تعتبر من التركة، بمجرد أن يلفظ أنفاسه تنتقل هذه إلى الحقوق المتعلقة بالتركة. الناس طبعا يدركون أن الحقوق هذه ستنتقل إلى من؟ إلى الورثة، وهذا رقم 5، فأين الأربعة السابقة لهؤلاء؟ واضح؟ إذن الحقوق هذه التركة إلى من ستنتقل؟ الثوب والعشرة وغيرهما لا تنتقل إلى الورثة مباشرة، بل لابد أن ننظر إلى 5 يسبقون الوارث. هؤلاء الخمسة نسميها الحقوق المتعلقة بالتركة، وتؤخذ على الترتيب تؤخذ على الترتيب أذكرها على مذهب الحنابلة ثم أذكرها على مذهب الناظم رحمه الله. على مذهب الحنابلة يبدأ أولا بتجهيز الميت، مات الميت ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى مؤن التجهيز. ما معنى مؤن التجهيز؟ اللي عارف يرفع يده حتى نشوف ما معنى مؤن التجهيز. أنت ارفع يدك. إذا مات الميت ماذا سنفعل به؟ نغسله ثم نكفنه ثم نصلي عليه ثم ندفنه. هذه مؤن التجهيز، تغسيله وتكفينه ودفنه، هذه الثلاثة هي مؤن التجهيز. صلت عليه فرض كفاية، يجب على الناس أن يصلوا عليه، ولو صلى عليه واحد لكفى. هذه مؤن التجهيز. إذن إذا مات الميت هل نقول للناس تبرعوا حتى تغسلوه؟ هل نقول للناس تبرعوا حتى تكفنوه؟ هل نقول للناس تبرعوا حتى تقبروه؟ الجواب لا. طبعا في بلادنا المسألة تجد أنها سهلة غير مكلفة، لكن في بعض البلاد الأخرى تجد أن فلان يقول الناس عنه ما شاء الله عليه، قد جهز قبره لأنه يكلف دراهم. إذن لابد أن نقوم بذلك. أول شيء عند الحنابلة يمؤن التجهيز. فلو جاء المغسل وقال أنا أغسله بمئة ولم نجد أقل من ذلك فهذه مئة. ذهبنا إلى الكفن فقال صاحب القماش أنا لا أبيع القماش إلا بخمسين. ذهبنا إلى صاحب القبر قال أنا لا أحفره ولا أدفنه ولا أنقله إلا بمئة. كم صارت مؤن التجهيز؟ 250. إذن لابد أن نأخذ 250 هذه من التركة قبل أي شيء آخر. إذن أول شيء نبدأ به مؤن التجهيز. الثاني الدين الموثق برهن. الثاني الدين الموثق برهن. حينما يكون على الميت دين فإننا لابد من قضاء دينه. هل نقسم تركته على ورثته ونبقي غرماءه متعلقين بها؟ الجواب لا. فمئتين وخمسين هذه ذهبت لمؤن التجهيز. نظرنا فوجدنا أن عليه دين بمقدار 2500، هذه موثقة برهن، فماذا نفعل؟ نسدد هذا الدين الموثق برهن. ما معنى موثق برهن؟ موثوق. طيب واحد منكم يرفع يده ونسميه الشحيح، هذا واحد. طيب ما يخالف، أنت يا عبد الله، عبد الله قلت له أقرضني 2500 ريال، قال ولكنك غير مضمون، كما قال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم بن عبد المطلب قوم مطر وكذب. قلت طيب هذه ساعتي رهن، فقبل ذلك رغم ساعتي ما تساوي هذا المبلغ لكنه أخذها رهن، واضح؟ فإذا أنا مت، نسأل الله حسن الختام، بدأنا بتمويت المعارف، فإذا أنا مت ماذا سيفعل أولادي بتركتي؟ 250 يدفعونها في مؤن التجهيز، و 2500 يدفعونها إلى عبد الله، واضح؟ هذا واحد واثنين ثلاثة. الغير شحيح وينه؟ يرد إلى التركة فيكون معه. أي يرد إلى التركة فيكون مع التركة. أنت نعم. ما هذا هو؟ شو اسمك؟ هشام. هشام قلت له أخذت من عبد الله 2005 فلم تكفني. فقلت هشام أيضا أريد منك 1500. هشام زال أخي رجال حبيب أو استحى قال هذه 1500 ولم يأخذ علي رهن. فما رأيكم؟ إذا الرقم 3 بدين هشام المطلق أو المرسل. قال الناظم ثم بدين المرسل. الدين المرسل أي الغير موثق برهن. هذا هو رقم 3 في الحقوق المتعلقة بالتركة. نأخذها على الترتيب عند الحنابلة. أولا معنى التجهيز وقد كانت في المثال 250. اثنين الدين الموثق برهن وقد كانت في المثال 2500. ثلاثة الدين المرسل وقد كانت في المثال 1500. واضح؟ الحمد لله. الرابع الوصية. الرابع الوصية. الوصية عمل يعمله بعض الناس لكنه عمل مرجوع خلاف الأولى. الأولى أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. الأولى أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. فوالله مثلا تبني مسجد تدفع لأقاربك لمعارفك لطلاب العلم تدفع. فإذا مت فلا تدخل شريكا على ورثتك لأنك قد تصدقت فأمضيت ونسأل أن يتقبل. إذن الوصية خلاف الأولى والأولى بالمسلم أن يتصدق وهو صحيح شريك. لكن قد تكون الوصية أولى حينما يكون ورثته ضعاف. حينما يكون ورثة ضعاف فماذا يفعل؟ يوصي لشخص قوي حتى يطالب. والتركة مثلا قد تكون تحتاج إلى جهد. يعني تركته مثلا بضائع وورثته صغار أو نساء فقال لو تركت هؤلاء الصغار أو هؤلاء النساء دون شخص يقوم بشؤونهم وربما أكل نصف مالك. لكنه قال منه ذاك المعيد ذكي يعرف التجارة ومن منكم أنت شو اسمك عبد العزيز فسأل عبد العزيز قال والله عبد العزيز مثلا يعرف في بيع هذه البضاعة أفضل من بضاعة السيارات وعبد العزيز عنده معرض. فقال عبد العزيز له ربع أو ثلث تركتي. عبد العزيز ماذا سيفعل الآن؟ ما رأيكم؟ يهمل التركة ولا يركض له؟ وبالتالي من مستفيد؟ هو وبقية الورثة. لو لم يجعل له الوصية بثلث لربما جاءت النسوة إلى شخص آخر قال نعم أنا أبيع لكم هذه لكن بنصف المتحصل ثم يبيعها بنصف القيمة. ما كم حصلوا؟ نصف النصف. ما حصلوا إلا ربع. بينما بالطريقة الثانية حصلوا الثلثين ولا شك أن الثلثين أكثر من الربع ولا لا؟ أكثر الثلثين من الربع أكيد زين. وأنت ثلثين ولا ربع؟ ثلثين ولا ربع في أربع مكتوب الثلثين أكثر. يعني لو جبت لك رغيف خبزة قطعتها ثلاث ثاني قطعتها أربع أين أحب عليك؟ أعطيك من اليمنى ولا من اليسرى؟ اليمنى لأن يعني الثلث كبير. إذن الثلثين أكبر. إذن بارك الله فيكم. يلاحظ أن الوصية خلاف الأولى إلا في حالات نادرة. ضربت مثالا ضربت مثالا. إذن الوصية بثلث فأقل. الوصية لها شرطان. أن تكون الثلث فأقل. أن تكون الثلث فأقل. ويقول ابن عباس رضي الله عنه ولو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث وثلث كثير. طيب شرط الثاني تكون لاجنبي اي لغير وارث, لاجنبي اي لغير وارث. طيب نرجع الى المثال, التجهيز كم كان؟ تجهيز 250 و الدين المرهون 2005, الدين المرسل 1005, الوصية صاحبنا قال يعطى فلان 900 ريال من تركتي, 900 ريال من تركتي, تركة كم كانت؟ 10,005 ريالات ولا لا؟ 10,005 ريالات أو نسيت, خمسة ثياب خمسة وعشرة موجودة في البنك. إذن ماذا سنفعل؟ 250 دفعت لصاحب القبر والتجهيز, 2500 أخذها عبد الله, 1500 أخذها هشام, كم بقي؟ 7,005 ولا لا؟ 6,005 أي صح, نسينا هذا, إذن أنا نسيت وإن شاء أثبت مني. إذن 2005 و1005 هذه كم؟ 4,000 و250 هذه 4,250, كم بقي؟ 5,755, 7,755 واضح؟ كم ثلث 5,755؟ كم ثلثه؟ 5,755 هذه ليس لها ثلث لكن لها ثلث منكسر من خالف من راسك نبي ونبي آلة, كم ثلثه؟ 5,755 يلا 57 1918 وثلث زيت 1,700 الرجل أوصل 900 ريال لعبد العزيز لنفذ الوصية أو لا؟ لنفذها, لكن لو قال 1000 ريال وصية لعبد العزيز هل ننفذها؟ لا, لابد أن ننزل الثلث إلى الثلث فنقول يا عبد العزيز نعم الرجل أوصلك ب2000 لكن تركته كلها 5,700 فنعطيك ثلث 5,700,900 واضح؟ إذن هذا معنى قوله بثلث, والثلث يكون بعد التصفية, وعند الثلث قبل التصفية يقول إن كانت تركة 10,000 ثلثها 3,300 نقول نعم لكن ذهبت من العشرة كذا وكذا فما ليس لك إلا 1,900 واضح؟ إذن هذه رقم 4 نعيده على الترتيب, ما أن التجهيز وقد بلغت 250, الدين الموثق برهن وقد بلغ 2,500 في المثال, الدين المرسل وقد بلغ 1,500, الوصية وقد بلغت 900 فهي دون الثلث ننفذها, لو زادت عن الثلث رددناها إلى الثلث واضح. ثم رقم 5 قال ولأرث ما فضل يعني الباقي, أين الباقي ما فضل أي الإرث. طيب نأخذ الترتيب على رأي الناظم رحمه الله, قال يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن, رهن رقم كم يصير؟ 1, وقد كان عندنا رقم 2 وثق به وجانب وزكاة تنفع, ثم بتجهيز, تجهيز الميت عندنا فإحنا برقم 1 هنا رقم اكتب عند التجهيز 2 يليق عرفه, قال ولجهاز الزوجة الزوج يلي موسرا ثم بدين المرسل. دين المرسل رقم ثلاثة. دين المرسل رقم ثلاثة ثم وصية رقم أربعة ولإرث رقم خمسة. إذن أربعة وخمسة اتفق الحنابلة والناظم أليس كذلك؟ رقم خمسة وأربعة اتفق الناظم والحنابلة. الدين المرسل كذلك فاختلفوا في الأول والثاني. فالناظم يقول يبدأ بعبد الله قبل التجهيز نخلي الميت لا يدفن، يعني أفرض أن التركة لم تكن إلا 2500 فقط، نقول يا عبد الله هذه 2500 وتبرعوا أيها المحسنون لدفن هذا الميت. واضح؟ فإذا كانت 2750 فإننا نعطي عبد الله 2500 ونعطي أجرة الدفن 250. طيب هشام نعطيه شيء؟ لا ما نعطيه شيء بالتالي. بقي 1500 نعطيها هشام. عبد العزيز نعطيه 900؟ لا ما بقي معنا شيء. وإن بقي معنا 900 فقط لا نعطي عبد العزيز إلا كم؟ 300 نعطيه 300 فقط. إذن هذا معنى قولهم ذلك. نعود. يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة، فهو متعلق بعين التركة، كرهن موثقة أي موثق يعني دين موثق برهن به وجان، يعني لو كانت هناك جناية من الميت أو من التركة، فرض التركة عبد والعبد جنى، هذه الجناية ماذا نفعل بها؟ يذهب حق المجني عليه هذا؟ لا، يكون له حق متعلق برقبة العبد، فإن أعتق أعطي وإن مات أعطي المجني عليه. وزكاة لو أن الميت كان شحيحا أو جهز الزكاة لإخراجها، عنده 10,000 ريال كم زكاتها؟ 250. فنقول يخرج الزكاة قبل أن يجهز الميت. إذن الدين الموثق برهن جعله كم قسم؟ الدين الموثق برهن حقيقة الجناية الزكاة كلها يبدأ بها، كلها يبدأ بها ثم ننتقل إلى التجهيز. قال تجهيز يليق عرفة، ثم بتجهيز يليق عرفة. العرف يتفاوت فيه الناس، يتفاوت فيه الناس. في بلد قريب من بلدنا 30 كيلو تقريبا تجد بعض الأسر لا تقبل القبور التي حفرتها البلدية، لابد أن يكلفوا شخصا يحفر لهم. لذلك مثل هذه الأسرة التي تعودت على ذلك، هل نقول لهذا الميت لا ادفنوه في مقابر البلدية أو ادفنوه احفروا له وادفنوه؟ نقول احفروا له، هذا الذي يليق به عرفا. قال ولجهاز الزوجة الزوج ولي، يعني لو ماتت المرأة فإن على زوجها أن يجهزها، فإن على زوجها أن يجهز، يعني مو أن يتجهز، يدفع عزة الغاسل وعزة الكفن وعزة الحفر والدفن والنقل. واضح؟ قال إن موسرا، يعني إن كان زوج موسرا فهو يدفع، وإن لم يكن موسرا فإنه يؤخذ من تركتها. ثم بدين المرسل، الدين الغير موثق برهن، ثم وصية، وذكر شرطين ما هما؟ بثلث فأقل، شرط ثاني لأجنبي، الخامس ولإرث ما فضل. نستمر للإقامة ولا لا؟ إلى الأذان؟ طيب أسباب الإرث. نعم أسباب الإرث وهي ثلاثة: نكاح ونسب، ثم ولاء ليس دونها سبب. ثم ولاء ضمتين، ثم ولاء ليس دونها سبب. طيب، أسباب الإرث: مات صاحبكم فهل يحق لكم أن تأخذوا من تركته شيء؟ لماذا؟ ليس فيكم سبب من أسباب الإرث. لكن لو قلت هذا ولدي، هل يأخذ؟ لماذا أنتم لا تأخذون ويأخذ؟ لأنه فيه سبب. لو قلت أن هذه زوجتي، تأخذ؟ ما رأيكم؟ تأخذ محجبة. إذن لابد من سبب، لابد من سبب بين الميت وبين الوارث. فهنا سميت أسباب الإرث أي الأوصاف التي اتصف بها الوارث أو الشخص فاستحق أن يكون من الورثة. أسباب الإرث الأوصاف التي اتصف بها الشخص فاستحق أن يكون من الورثة. فولدي ما هو الوصف الذي اتصف به؟ نسب. زوجتي نكاح. لو كنت عبدا واعتقني وأنا عبد فلان الولاء. واضح؟ إذن هذه هي أسباب الإرث. قال: وهي ثلاثة: نكاح. النكاح هو عقد الزوجية الصحيح. النكاح هو عقد الزوجية الصحيح. في سؤال عن ثلاثة شهر. في سؤال؟ سؤال عن ثلاثة من ليبيا. نجيب عن السؤال ولا نلغي؟ طلب يا شيخ. ها؟ طلب. يخلوا نلغي. طيب اسأل، هذا هو أصلا. اسأل يلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا عمر، بارك الله في جهودكم. ونحن جمع من طلبة العلم في ليبيا وتابع دروسكم في شرح البرهانية، ونريد منكم شيخنا أن تقدموا وقت الدرس نصف ساعة، لأن الوقت عندنا على أذان العصر تماما. فنرجو منكم شيخنا رجاء شديدا أن تنظروا في أمرنا بعين الاعتبار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسامة الليبي. جزا الله أسامة خيرا وغفر لنا وله. وهذا ليس إلي ولكنه لي المشرف على الدورة، فإن رأى تقديمه قدمه، وإن رأى وقاعه أوقعه. وجزاهم الله خير. قال: وهي ثلاثة أي أسباب الإرث ثلاثة: نكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، ويورث به من الجهتين، يعني الزوج يرث زوجته لو ماتت، والزوج يرث والزوجة ترث زوجها لو مات. هذه هشام ما تزوجها من كولا، ما تزوجها، هذه بنت هشام، بنت فراد أن يزوجها لسمير وهي محجبة الآن. فقال هشام لسمير: زوجتك ابنتي هذه. فقال سمير: قبيل. واضح؟ هذا العقد صحيح أو لا؟ تأكدوا، قد يكون سمير أخ لهشام من الرضاعة، ما رأيكم؟ إذا نتأكد. فتأكدنا الآن أن سمير يصلح أن يكون زوجا للمحجبة. واضح؟ فقال زوجه: قال إذا لابد أن يكون عقدا صحيحا، إذا كان أخا له من الرضاعة أو ابن له أو أي أمر يفسد أو كان محرما. إذن إذا كان العقد ليس صحيحا فلا توارث. إذن عقد الزوجية صحيح. الآن سمير فرح بزواجه، أسأل أن يفرحه، فماتت البنت، ما رأيكم؟ هل يرث سمير؟ ما بعد رأى إلى الآن، هي ما زالت محجبة عنه، هل يرثها؟ الجواب نعم. خلاص بمجرد العقد، قال زوجته، قال قبلت، ثم ماتت بعد نطق الساعة، وهنا يرثها لأن العقد صحيح. أو مات هو فإنها ترثه. واضح؟ لما قال قبلت من شدة الفرح ما تحمل فمات، فنقول ترثه هي، إذن قبل خمس دقائق لو كان الموت قبل خمس دقائق ما توارث، أما الآن فإنه ما توارث. لماذا؟ لأنه تم هذا الأمر بينهما نكاح نسب. النسب هي العلاقة بين اثنين بولادة، هي العلاقة بين اثنين بولادة سواء كانت قريبة أو بعيدة. طيب اذكر لي ثلاثة مختلفين تربطك بهم ولادة، مختلفين ما تقول والله أخوي زيد وأخوي عمرو وأخوي عبيد، صاروا كلهم نوع واحد. اذكر لي ثلاثة مختلفين تربطك بهم ولادة لعرف فائدة. واحد اثنين، اللهم زد وبارك وفتح المدارك. يلا والبقية اذكر ثلاثة مختلفين. نعم يا مشتاق أخويا على اصطلاح أهل جدة أخويا، لا يجوز عند النحويين أخي. نعم أخي لأم، أخي خلو أخي مطلق لا تقيد نفسك، أخي وأخ شقيق وأخ لأب، هؤلاء ثلاثة إخوة يعني في اختلاف بسيط، لكن نريد اختلاف أكبر، نريد اختلاف أكبر. عبد الله أخ وعم وجد، ما رأيكم؟ الأخ والعم وضع متقارب ولا لا؟ الأخ والعم الوضع، الأخ ابن أبيك والعم ابن جدك، الجد يختلف. إذن عندنا أخ وجد، نريد ثالث مختلف عنهما. الأخ مثل الأخ، خال الخال مثل العم، ابن الأخت مثل الأخ، الزوج نكاح ما بينك وبين ولادة، زوجتك لو بينك وبينها ولادة ربما حرمت عليك. ها ابن ابن مباشر أو ابن ابن، إذن أب وأخ وابن، ما رأيك؟ هل يمكن أن تقول إنهم متفقين في شيء؟ ها أب وأخ وابن، أشر بيدك كما أشرت أنا، أب أخ ابن، ها اختلفوا، الأب من فوقك والابن من تحتك والأخ على يمينك أو يسارك. إذن هؤلاء تربطك بهم علاقة ولادة نسميها نسب، علاقة النسب. النسب ثلاثة: أصول وفروع وحواشي. النسب ثلاثة: أصول وفروع وحواشي. أنواع النسب ثلاثة: أصول وفروع وحواشي. طيب عد الفروع واللي ينتهي يرفع يده، عد واحد عد خمسة عد ستة كيف عد الفروع بالنسبة لك. طبعا ستكبر وتتزوج وتكبر سنك ويكون وتزوج أولادك وعدد، فعد فروع اللي يعد يرفع يده بالإشارة، خمسة خمسة عدد خمسة أنت نريد متنوعين، ما تقول والله أنا عندي ثلاثة أبناء تقول ثلاثة، فعد أربعة أنواع أو خمسة أو ستة لتعد أربعة كم أشر بيدك أجل خمسة أربعة ثلاثة ستة أشر أربعة سبعة خمسة اثنين أذنتم. طيب نسمع الأذان، حاولوا تعدون الآن. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة نكمل هذا البيت لكي نستعد للصلاة إن شاء الله تعالى. النكاح عقد زوجية صحيح، النسب العلاقة بولادة قريبة أو بعيدة، والنسب على ثلاثة أنواع فروع، وقد طلبت منك أن تعد الآن ما استطعت من الفروع. يلا أشوف كل واحد يعيد اللي هو عد 2 4 5 3 5 عدهم يلا. ابن وبنت ابن اخت من فروعك ابن ابن هذه ثلاثة ابن وبنت وابن ابن ابن بنت عم من فروعك فروعك انت طيب ارسم دائرة الورقة اليسرى في الوسط خله دائرة مستطيلة شوي دائرة مستطيلة شوي والله ليت أننا نرسم بالعرض حتى تكون أحسن بالعرض هكذا ما يخالف لو أفسدناها طيب فروع اكتب تحت خطين بهذا الشكل خطين هالشكل تحت تكتب في اليمين ابن وفي اليسار بنت تكتبوها ابن وبنت تحت الابن الابن ضع عليه دائرة ضع على الابن دائرة وعلى البنت ضع دائرة تحت الابن ضع ايضا خطين تكتب على اليمين ابن ابن وعلى اليسار بنت ابن ضع على كل منهما دائرة كم هؤلاء أربعة مختلفون كلكم الآن عرفتم الأربعة هذا أنت أنت في الوسط عندك ابن وبنت، هذا ابنك عنده ابن وبنت، فهذا ابن ابن وهذه بنت ابن، هذه نسميها الفروع. طبعا لعد ستة، عد للبنت فروع، فروع البنت لا يرثون، فروع البنت لا. إذن كم يرث من الفروع؟ أربعة، وهم الابن والبنت، ابن الابن وبنت الابن، سجلتم هذه. طيب فوقك ضع اثنين، فوقك ضع اثنين، اكتب في اليمين اب وفي اليسار ام، وضع على كل منهما دائرة. ماذا نسمي هؤلاء؟ أصول أب وأم، أب وأم، كتبتم هذا؟ طيب فوق الأب ضع اثنين كذلك، على اليمين ماذا نكتب؟ جد، وعلى اليسار نكتب جدة، واضح؟ كم صارت الأصول؟ أب وأم وجد وجدة، إلا أن الأصول يزيدون من جهة الأم على اليسار ضع خط ودائرة، واكتب أيضا جدة، فقط جدة، لأن أب الأم لا يرث، أم الأم ترث وأبو الأم لا يرث، واضح؟ نعم. لا لا لا ترث، لكن نحن الآن نتحدث أنها من الورثة. إذن كم صارت الأصول؟ خمسة، أب وأم جد وجدتين، ليس كذلك؟ طيب الجد ضع فوقه اثنين، جد وجدة، الجد ضع فوقه اثنين، جد وجدة، الجد ضع فوقه اثنين، جد وجدة، الجدة اللي في الوسط ضع فوقها واحدة يسرى، ماذا نكتب؟ جدة، الجدة اليمنى اليسرى القصية، نعم ضع فوقها. كم صارت الجدات؟ عدوها، خمس جدات، واضح؟ خمس جدات، كل واحد منكم عليه واجب أن يذكر هذه الجدات الخمس غدا إن شاء الله تعالى، اتصل على الوالد والوالدة واسأله، أي كل واحد يعرف اسمه. أنا طبعا لن أسألك وش اسم جدك، لكن أقول عرفتها، فالآن ضع اسمك هنا. عبد العزيز وش اسمك أنت؟ عبد العزيز. أبوك؟ إذن هنا عبد العزيز وهنا حسين. ولدك إن شاء الله ماذا تسميه؟ حسين. إذن هنا حسين وهنا حسين، واضح؟ طب ما لا نسأل عن بنتك هذه، يقول يجي سمير يوم ماتت بنت هشام ياخذها. طيب إذن تمضي على هذا، طبعا تكتبه في ورقة خارجية وتكتب هذه الأسماء لأننا سنحتاجها. إذن صار عندكم واجبان، واجب الأول أمس خمسة من معارفك، خمسة من أن تعرف. الشيخ عبد الله غديان رحمه الله وحفظه لما ذكرت له درس الفرائض قال كم تموتون في اليوم الواحد؟ هي اسمك الآن، اسمك هشام، أبوك حسن، جدك حسين، أنا عرفت. ها؟ لا كيفك موت من شيء، لكن هذا واجب مستقل عن هذا. لا لا الميت بغي جيرانكم، بغيت أنا كيفك، لكن ما تعرفه، ما تدري كم زوجة عندي، كم ولد عندي، كم هل أبوي موجود، هل أمي موجودة، ما تدري، لكن جيرانك تعرفهم. إذن هذا الواجب الثاني، هو أن تملأ هذه بدل ما هي بأسماء أو رموز تملأها بأسماء، فتضع بدل ورق مقلوبة تضع هنا اسمك طبعا بينك وبين نفسك لن ناخذ منك الورقة، وتضع اسم الوالدة واسم الوالد واسم جدتك الغالية لما انت تشوفها لما تشوفها مرة، وجدتك اللي عندها في البيت أم أبيك، وترتفع إلى حتى نستطيع أن نتصور هذا. إذن هذه فروع وهذه أصول. ماذا بقي؟ بقي الأخوة والأعمام والأخوات، هذا نأخذها إن شاء الله في درسنا غدا، نسأل الله جميع التوفيق. نعم، في سؤال قبل أن نقوم؟ قبل أن نقوم سيقرأ أخونا الأبيات التي شرحناها جميعا. نعم، أي جدتين فوق الأم، والأب فوقه أبوان وأمهاتهم. لا ما بعد هذا إن شاء الله بعد ثلاث دروس، خلنا الآن نعرف من يوجد ثم نقول هذا يرث وهذا لا يرث. سمع عبد الله الوجبة الثانية تكتب أسماءك، عبد الله مثلا بن حمود بن مسعود. الثاني موت ما شئت، يعني إذا كنت تعرفني أنا فأمت، لازم تعني الآن لو قلت لك موت هذا تعرف أهله ما تعرف، لكن شو أعلم اللي أنت تعرف. طيب نسمع. نعم، ارفع صوتك. القديم الوارث ما له الصفات، الاسماء وردت في الكتاب، في كتاب الله اسماء لله، ما ورد القديم لكنه وصف له، وصف يعني يوصف الله بهذا ولا نسميه. طيب نسمع المنظومة. طبعا انا احب هذا لانه ستسمعون الشريط، وبالتالي اريدك ان تأخذ القواعد من المنظومة لا من كلامي. تفضل. الآن صححنا الأخطاء وقرأها مصححة. نعم، قال محمد هو البرهان، حمدا لربي منزل القرآن. منزل. قال محمد هو البرهان، حمدا لربي منزل القرآن، الواحد الفرد القديم الوارث. كسر كله. الواحد الفرد القديم الواحد كثارة الله، الواحد الفرد القديم الوارث وشارع الأحكام والموارث. ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان، علم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض، إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا، وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع، وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام، ومذهب الإمام زيد أجلى لذا بالاتباع كان أولى، لسيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية، بلغت في اختصارها موضحا محررا أقوالها ملقحا، سميتها القلائد البرهانية لما غزت لطالبيها دانية، والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. الحقوق المتعلقة بالتركة، يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثقة به وجال وزكاة ثلثا، ثم بتجهيز يليق عرفا، ولجهاز الزوجة الزوج يلي أم سرا، ثم بدين مرسل، ثم وصية بثلث باقل لأجنبي ولإرث ما فضل. أسباب الإرث وهي ثلاثة: نكاح ونسب، ثم ولاء ليس دونها سبب. نطالبك بالتنغيم كما نغمت في سن، نطالبك بالتنغيم يعني كما نغمت الأول إن شاء الله اللقاء الثاني. ولجهاز يعني تجهيز الزوجة. طلال أعطاني إعلان، فإن كنت تلقيته صحيحا حفظ البرهانية وحفظ البيقونية، هذه الجائزة الأولى. الثانية يعني حفظ المثنين، هذا النوع الأول من الجائزة. حفظ البرهانية أو البيقنية حداهم، البرهانية الثانية، البيقنية فقط الثالثة. إذا من حفظهما فهو يدخل في النوع الأول من الجوائز، من حفظ البرهانية فقط فهو في النوع الثاني، من حفظ البيقنية فقط فهو في النوع الثالث، والذين في الخارج يصلهم جائزة أو يصلهم الدعاء. البرهانية أذكر 115 من 17 120 بيت تقريبا. طيب لا لا الحفظ بس بركة اكتشف عنه. اي يعني يحفظ الى حيث نقف، لا يحفظون الى ان ننتهي، ويخاف الحفظ الى نهايتها. سبحانك الله وبحمدك. الإقامة متى الان؟ لا خليك معي كمان.